هو الأمين كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس الأحزاب والجهاد، أكثر الصحابة سؤالاً عن الشر خوفاً من أن يدركه، صاحب علم وبديهة نفع الله المسلمين بسيرته العطرة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، حذيفة بن اليمان العبسي أبو عبد الله. نشأ حذيفة في بيت مسلم، رحل بصحبة والده إلى مكة، وهناك التقت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين حذيفة رضي الله عنه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة ثم عاد إلى المدينة. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة فرح حذيفة فرحا شديدا، لازم النبي صلى الله عليه وسلم فنهل من أخلاقه وصفاته. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاء حذيفة وسرعة بديهته أفضى إليه بسر أسماء المنافقين لم يعلم بها أحدا إلا حذيفة، ومن ذلك اليوم دعي بصاحب سر رسول الله، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ليتجنبه، وكان حذيفة يخشى ربه في السر والعلانية، وكان يحب العزلة خوفا على نفسه وعلى دينه من الفتن التي كان أعلم الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يشهد بدرا لأن المشركين أخذوا عليه الميثاق لا يقاتلهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، فقال نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وقتل أبوه بها. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب سرا ليأتيه بخبر الكفار، فنظر إلى قريش فجاء بخبر حيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. ظل حذيفة مؤتمنا على أسرار المنافقين ما امتدت به الحياة، وظل الخلفاء يرجعون إليه في أمرهم. استدل عمر برأيه وبصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم، وقد سأله عمر ذات مرة فقال أفي عمالي أحد من المنافقين؟ قال حذيفة نعم واحد. قال من هو؟ قال لا أذكره. قال حذيفة فعزله عمر كأنما دل عليه. وكان عمر إذا مات أحد المسلمين يسأل إذا حضر حذيفة للصلاة عليه، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا أمسك عن الصلاة عليه. ولاه عمر بن الخطاب على المدائن. كان حذيفة يكره أن يدخل عليه رجل ليثني عليه أو ليمدحه، بل كان يحب من يأتي إليه ويذكر له عيوبه ليصلح من نفسه، فكان لا يكره شيئا أكثر من الكذب والنفاق. شهد حذيفة فتوحات العراق كلها، ولشدة عبقريته على أرض القتال أيده الله بفتح همدان والري والدينور. كان حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيئا قالوا تركت السنة. كان شديد الاهتمام بالقرآن الكريم، فكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد، فقد لاحظ الاختلاف والفرقة بين المسلمين حينما كان يغزو العراق، فسار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة وعرض عليه كتابة المصحف حتى لا يتطرق إلى التحريف والاختلاف، فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر فأخذ منها المصحف فنسخوه وأرسل إلى كل أفق بمصحف. ولما نزل بحذيفة الموت جزع جزعا شديدا وبكى بكاء كثيرا، فقال ما يبكيك؟ فقال ما أبكي أسفا على الدنيا، بل الموت أحب إلي، ولكني لا أدري على ما أقدم، على رضا أم على سخط. وقيل لما حضره الموت قال هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم إنك تعلم أني أحبك فبارك لي في لقائك، ثم مات. كان واحدا من فرسان الحكمة النابعة والأقوال العطرة، وبعد حياة مليئة بالزهد والكفاح توفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سنة 36 من الهجرة.